شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كنا قد انتهينا في الدرس الماضي إلى آخر أحكام النون الساكنة والتنوين، وتكلمنا عن النون والميم المشددتين. وإن شاء الله ناخد النهاردة أحكام الميم الساكنة، ونحاول يعني إيه نجرب النهاردة كده الشرح على السبورة، جايز الدنيا تبقى أسهل شوية، ونحاول يعني نعمل شوية تطبيقات على الأحكام، لعل إن بالتطبيقات دي الأحكام تتضح يعني. يقول الشيخ: أحكام الميم الساكنة. قال: الميم الساكنة هي الخالية من الحركة كميم لم وكم. الميم الساكنة هي الخالية من الحركة كميم لم وكم. وطبعا زي ما اشترطنا في النون الساكنة، إن النون الساكنة تأخذ أحكامها الأربعة اللي هي الإضغام الإظهار والإضغام والإقلاب والإخفاء إذا كانت ساكنة وصلا ووقفا، لأن ممكن تبقى ساكنة وقفا ولكن وصلا لا تكون ساكنة. وضربنا المثال إن هي تتحرك لالتقاء الساكنين. وكذلك في الميم الساكنة، اشترط حتى تأخذ أحكام الميم الساكنة أن تكون ساكنة وقفا ووصلا، يعني زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى: قم الليل إلا قليلا. قم الليل، قم وقفا، الميم ايه؟ ساكنه، لكن وصلا متحركه، متحركه بالكسر لالتقاء الساكنين، فبقت قومي قم الليل الا قليل. فلذلك لا تاخذ احكام الميم الساكنه لانها ساكنه وقفا فقط، ولكن اشترط ان تكون ساكنه وصلا وقفا ووصلا. قال: ولها قبل حروف الهجاء غير الالف، يعني الألف لا تدخل في أحكام الميم الساكنة، وكذلك في أحكام النون الساكنة. ليه؟ لأن احنا قلنا إن الألف في اللغة العربية لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا إيه؟ إلا مفتوحا. مفيش ألف في اللغة العربية خالص إلا قبلها مش مفتوح، لازم يبقى مفتوح، تمام كده؟ وقلنا في فرق بين الألف والإيه؟ والهمزة. قلنا الهمزة اللي هي ايه؟ العصاية اللي عليها عصفور والألف اللي ما عليهاش عصافير، تمام كده؟ فيبقى أي ألف في اللغة العربية وطبعا في القرآن طبعا لا يكون ما قبلها إلا ايه؟ إلا مفتوحة، تمام؟ فلذلك الألف لا تدخل في حروف الميم الساكنة. ولا قبل حروف الهجاء غير الألف اللينة ثلاثة أحكام. الأول الإخفاء، حكم الأول الإخفاء، هو طبعا بدأ بالإخفاء وبعدين الإدغام وبعدين الإظهار، لأن حروف الإخفاء حرف واحد بالنسبة للميم الساكنة يعني، وحروف الإدغام بالنسبة للميم الساكنة برضو حرف واحد، حروف الإظهار باقي حروف الهجاء اللي هم 26 حرف الباقيين بعد الباء والميم، فلذلك بدأ بالإخفاء والإدغام لقلة الحروف. وقد تقدم تعريفه في أحكام النون الساكنة، اللي هو النطق بالحرف في منزلة بين الإظهار والإدغام، ويكون عند حرف واحد هو الباء وتصحبه مع ذلك الغنة. فإذا وقعت الميم الساكنة ووقع بعدها الباء أخفيت الميم، ويسمى إخفاء شفويا لخروج حروفه من الشفة، الباء مخرجها من الشفة، مثل يوم هم بارزون. دلوقتي عندي يوم هم بارزون، تمام؟ عندي الميم بتاعت هم دي ميم ساكنة، تمام، وبعديها باء، فإذا أتت الميم الساكنة بعدها باء فإذا أتت الميم الساكنة وبعدها باء هيبقى إيه؟ هيبقى حكمها الإخفاء. كده واضح؟ فيبقى الميم دي حكمها إيه؟ الإخفاء، لأنها ميم ساكنة وقع بعديها حرف الباء، تمام؟ وتكلمنا في أحكام النون الساكنة قبل كده على إن الإقلاب كان عبارة عن إيه؟ إن النون الساكنة إذا وقع بعدها الباء بعمل إيه؟ بعمل حاجتين، أول حاجة إن أقلب النون الساكنة لميم ساكنة، وبعدين الخطوة الثانية إن أنا أعمل إيه؟ أخفي الميم الساكنة دي، فكده يبقى الحكم ده تقدم معانا قبل كده ولكن كحكم جزئي في الإقلاب. ده هيبقى الحكم بقى بتاع الميم الساكنة، وهو إن الميم الساكنة إذا جاء بعدها الباء يبقى حكمها الإخفاء. وقلنا برضو هناك إن الميم الساكنة لما جه بعدها الباء وهي منقلبة عن النون، يعني قلنا إن لما باجي أنطق بالميم الساكنة بعمل إيه؟ مقفلش الشفتين، مقفلهمش جامد يعني، على اساس ان الاخفاء معناه عدم اخراج الحرف من مخرجه، بالنسبه للميم تضعيف المخرج. يعني زي ما قلنا هنقول النون الساكنه مثلا لما باجي اخفيها، لو جيت لاحظت ان النون الساكنه لما باجي اخفيها اللسان ما بيخبطش فين؟ في اللي هو فوق الثنايا العليا. يعني المفروض ان النون الساكنه مخرجها منين؟ طرف اللسان بيخبط فين؟ فوق، فوق في اللثه، في لثه الاسنان العليا، تمام؟ يعني مثلا ده واحد اهوت لسان اهو، ماشي، ده طرف اللسان، كويس. لما باجي انطق النون طرف اللسان ده بيخبط فين؟ في لثة الأسنان العليا هنا، كويس؟ ده النون. لما أجي أخفي النون ما ينفعش طرف اللسان يخبط فين؟ في ده، لأن كده أنا خرجت النون ما أخفتهاش، تمام؟ يعني مثلا لما أجي أقول منكم من يريد الدنيا أقول منكم، ما ينفعش أقول منكم، منكم كده بقت نون إيه؟ مشددة مش مخفاة، تمام؟ فكذلك في الميم لما أجي أخفيها ما ينفعش إن أنا أطبق الشفتين، تمام؟ ليه؟ لان كده انا بخرجها من مخرجها. يبقى لما اجي انطق الميم الساكنه اللي بعدها باء هعمل ايه؟ يا اما ما يعني ما كزش على الشفتين قوي، او يبقى في فرجه بسيطه جدا بين الشفتين في حال النطق بالباء، في حال النطق بالميم الساكنه المخفاه. يعني دي هتبقى ازاي؟ او اليوم هم بارزون، ما اقولش هم كده، ما اقفلش شفتي، يعني مخرج الميم المفروض من الشفتين، فما ينفعش اخرج الميم من مخرجها، لازم اضعف الايه؟ اضعف المخرج ده، اضعفه، تمام؟ فحرف الميم دي بان انا ما اطبقش الشفتين قوي، اقول يوم هم بارزون، ماشي كده؟ يبقى ده حكم الاخفاء مع الايه؟ مع الباء. قال: فإذا وقعت الميم الساكنة ووقع بعدها الباء أخفيت الميم، ويسمى إخفاء شفويا لخروج حروفه من الشفة، مثل يوم هم بارزون، ومثل إليهم بهدية، وإني مرسلة إليهم بهدية فنظرة بما يرجع المرسلون. إليهم بهدية، الميم بتاعت إليهم ساكنة وبعدها حرف الباء في قوله بهدية، تمام؟ فيبقى إيه؟ وإني مرسلة إليهم، برضو أحذر من إيه؟ من إطباق الشفتين عند النطق بالميم. مرسلة إليهم بهدية، ماشي؟ وقيل حكمها الإظهار، يعني خلاف بين العلماء علماء القراءات، هل الميم الساكنة اللي بعدها باء حكمها الإخفاء أو الإظهار. اللي عليه دلوقتي العمل عند يعني أنا في حدود علمي يعني ما أعرفش حد بيظهر الميم الساكنة قبل الباء دلوقتي، لكن كان موجود كان ابن الجزري يقول إن ده علماء المشرق في العراق يقرؤون بإظهار الميم الساكنة عند الباء، ولكن دلوقتي يعني أنا ما أعرفش حد بيظهر الميم الساكنة عند الباء. اللي عليه عمل الجميع دلوقتي هو إخفاء الميم الساكنة عند الباء. قال والإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب، يعني علماء القراءات اللي قالوا بأن حكم الميم الساكنة عند الباء الإظهار اتفقوا مع الآخرين القائلين بإخفاء الميم الساكنة عند الباء على إخفاء الميم في حالة الإيه؟ الإقلاب. يعني كله في حالة الإقلاب بيخفي الميم الساكنة اللي هي ناتجة عن النون الساكنة يعني، تمام، بيخفيها عند الباء. فقالوا ديت زي دي، يعني في حالة الإقلاب قلنا إن إحنا بنقلب النون الساكنة لإيه؟ لميم ساكنة، تمام؟ وبعدين نخفيها، تمام؟ الناس اللي قالوا إن الميم الساكنة حكمها عند الباء الإظهار اتفقوا برضو على الإخفاء في هذا الحكم اللي هو في حكم الإقلاب يعني، تمام؟ فبقى في إجماع كده على إخفاء الميم الساكنة المنقلبة عن النون عند الباء. فالإجماع ده يجري في إيه؟ في الميم الساكنة عند الباء من باب أولى، لأن هي أصلية مش منقلبة عن النون. فاهمين؟ مش عارف، مش حاسس، مش حاسس بكده ليه؟ مش عارف. يبقى احنا المهم ان عندنا ان الحكم الميم الساكنة عند الباء الايه؟ الاخفاء، تمام؟ ووجه الاخفاء، سبب الاخفاء بقى ايه؟ انهما لما اشتركا في المخرج وتجانسا في بعض الصفات ثقل الاظهار، يعني كل ما يقترب المخرج من المخرج الاظهار ايه؟ يمتنع. زي ما قلنا في حروف النون الساكنة قلنا ان حروف الادغام تدغم ليه؟ لقرب مخرجها من النون. وحروف الإظهار بتظهر ليه؟ لأن مخرجها بعيد عن مخرج النون، تمام؟ فالباء والميم مخرجهم واحد اللي هو الشفتين. وكذلك في تجانس في الصفات، ثقل الإظهار المحض والإدغام المحض، فعدل إلى الإخفاء. قال وشاهده من التحفة، من تحفة الأطفال يعني للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله، قال فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء، أو الأحكام الميم الساكنة يعني الإخفاء ويسمى إخفاء شفوي للتمييز بينه وبين إخفاء النون الساكنة. الثاني الإدغام، إدغام الميم الساكنة. قال الثاني الإدغام وجوبا ويكون عند ميم مثلها، نحو خلق لكم ما في الأرض، سواء كانت هذه الميم أصلية كما تقدم أم مقلوبة عن النون الساكنة أو التنوين، مثل من ماء مهين. أنا عندي كده مثالين لإدغام الميم الساكنة. أول مثال ميم وبعدها ميم، الميم دي ساكنة والميم دي متحركة، تمام؟ دي اسمها ميم إيه؟ أصلية. يعني إيه أصلية؟ يعني هي أصلا ميم، تمام؟ هي أصلا ميم، كويس؟ الميم دي لما يجي بعدها ميم متحركة تضغم الميم في الميم، تمام؟ هتبقى ميم واحدة مشددة، يعني هتتنطق إزاي؟ تبقى كده، خلق لكم ما في الارض. تمام، خلاص ما عدتش بقى ديت ميم لوحدها ودي ميم لوحدها، بقى الاثنين ميم واحده، وبقت الميم دي والميم دي ميم واحده مشدده. تمام، تبقى خلق لكم ما في الارض. تمام، واحنا قلنا ان الميم المشدده حكمها ايه؟ الغنه بمقدار حركتين. تمام كده، يبقى ديت الميم المشدده دي هتاخد غنه بمقدار حركتين، خلق لكم ما في الارض. تمام، الميم دي اصليه. طيب من ماء مهين، فين ادغام الميم هنا؟ دي عندي تنوين. كويس، احنا قلنا في الادغام ان انا بعمل ايه سواء في النون الساكنه او في التنوين، بقول في الادغام ان انا بقلب النون الساكنه الحرف زي اللي بعدها، وبعدين الخطوه الثانيه ان انا ادغمهم في بعض الاثنين. تمام، فعندي دي نون ساكنه وبعدها ميم. كويس، وعندي ده تنوين وبعديه ايه؟ ميم برضه. كويس، طبعا التنوين والمين والنون الساكنه حكمهم ايه؟ واحد. فدي تتنطق ازاي؟ هتبقى كده. كويس، دي المفروض تتنطق كده، ما ان وفي همزه هنا مكسور. كويس، يبقى دخلنا الميم دي في الميم دي بقت ميم، ميم مشدده مفتوحه. كويس، وبعدين النون ديت اللي هي النطق بتاع دي، ما دي بتتنطق كده ما ان، صح؟ ماشي، همزه مكسوره وبعدها نون ايه؟ ساكنه. الميم دهيت ادغمناها في النون الساكنه دي. كويس، بقت عندي ميم جديده، بس الميم ده مش ميم اصليه. يعني مش ميم اصليه، يعني الميم دي مقلوبه عن ايه؟ عن النون دي. انا الاول في الاول خالص من ماء عملت ايه؟ بقت ميم ماء. تمام كده، النون دي خليتها ميم، وبعدين قمت مدخل الميم دي في الميم دي بقت ايه؟ ميم ماء. كويس، الميم ده اللي هي كانت نون اصلا، تمام، يبقى مش ميم ايه؟ اصليه، دي ميم جايه من النون الساكنه اللي هي بتاعت من. كويس، فبقت ايه؟ ميم، وبعدين تدخل الميم دي في الميم دي بقت ميم واحده مشدده. وبعدين انا عندي ماء ان عباره عن ميم الف همزه مكسوره بعدها نون ساكنه، ده في النطق يعني، وان كان في الكتابه بتكتب تنوين. ماشي، يبقى النون الساكنه دي هتغمها في الميم دي برضه اللي هي بتاعت مهين، فتبقى كده. بقت الميم دي ايه؟ ميم مشددة مفتوحة. تمام كده؟ فبقت من ماء المهين بقت ايه؟ من ماء مهين. تمام؟ فده مثال لإدغام الميم في الميم، والميم فيه أصلية، الميم الساكنة يعني، وده مثال لإدغام الميم في الميم، ولكن الميم فيه مش أصلية، دي ميم جاية من ايه؟ من النون الساكنة، منقلبة عن النون الساكنة. ماشي كده؟ ايه كده شايف؟ ويسمى ادغام الميم، يعني الميم في الميم، يسمى ادغام مثلين صغير. تمام، طيب سميناه ادغام مثلين صغير ليه؟ مثلين لان الميم مثل الميم، دي ميم ودي ميم، يبقوا مثلين، هما زي بعض بالظبط. تمام، يبقى نسميهم مثلين. كويس، وصغير لان الاولاني ساكن والتاني ايه؟ متحرك. طالما الاولاني ساكن والتاني متحرك بيسموه ايه؟ صغير. كما يسمى ادغاما بغنه كذلك، ولكن الاشهر طبعا ادغام مثلين صغير، عشان ادغام بغنه كده هيلخبط مع ادغام النون الساكنه في حروف الغنه اللي هي ايه؟ ينمو. قال ويلزم الاتيان بكمال التشديد واظهار الغنه في ذلك. تمام، يبقى لابد من وجود الايه؟ الغنه في الميم الساكنه المدغمه في ميم اخرى، سواء كانت الميم دي اصليه يعني هي اصلا مكتوبه ميم او ميم مش اصليه. مش اصليه يعني جايه من ايه؟ من النون الساكنه منقلبه عن نون ساكنه. وشاهده من التحفه قوله والثاني ادغام لمثلها اتى وسمى ادغاما صغيرا يا فتى. ادغام بمثلها يعني بميم مثلها. قال الثالث الحكم الثالث الاظهار. يبقى انا عندي حكم الاخفاء حرف الباء وحكم الادغام حرف الميم وحكم الاظهار باقي الحروف. الثالث الاظهار وجوبا من غير غنة عند بقية الاحرف وهي ستة وعشرون حرفا ويكون في كلمة نحو تمسون وفي كلمتين نحو لعلكم تتقون. يعني هو اتى بمثال للميم الساكنة مع السين في كلمة ومع التاء في كلمتين لعلكم تتقون. لعلكم الميم تاء لعلكم ساكنة وبعدها تاء تتقون. وتمسون الميم بتاع تمسون ساكنة وبعدها سين في كلمة واحدة. ويسمى إظهارا شفويا. سميناه إظهار شفوي ليه؟ نسبة للميم. الميم مخرجة من الشفة. طيب ما سميناهوش بأسماء الحروف التانية ليه؟ زي ما قلنا إظهار حلقي عشان حروف تظهر من الحلق بتخرج من الحلق. سمينا إخفاء الميم عند الباء إخفاء شفوي عشان الباء مخرجها من الشفتين. سميناش ده بمخارج الحروف التانية ليه؟ لأن الحروف التانية من كذا مخرج مش من مخرج واحد فهيصعب النسبة ليها فينسب ليه؟ للميم الساكنة أي صريح. يسمى إظهارا شفويا. في وقع في القرآن حروف الإظهار الشفوي على قسمين. في حروف للميم الساكنة لا تأتي مع الميم الساكنة إلا في كلمتين وحروف تأتي مع الميم الساكنة في كلمة وفي كلمتين. حروف التي لا تأتي مع الميم الساكنة إلا في كلمتين هي الجيم والخاء والغين والفاء والقاف والذال والظاء والصاد. دي ليس في القرآن مثال لذي الأحرف مع الميم الساكنة إلا في كلمتين لم تأتي في كلمة واحدة تمام. إلا في الحروف المقطعة يعني الصاد جت مع الميم الساكنة في الحروف المقطعة ألف لام ميم صاد تمام. لكن ما جتش في كلمتين ما جتش في كلمة واحدة في الكلام في القرآن العادي يعني. نعم تاني ايه حروف التي لا تأتي. احنا قلنا حروف الإظهار بالنسبة للميم الساكنة قسمين. في حروف لا تأتي مع الميم الساكنة مظهرة إلا في كلمتين اللي هي الجيم والخاء والغين والفاء والقاف والذال والظاء والصاد. 8 حروف تمام. دي ما فيش أمثلة ليها في القرآن غير إيه؟ غير من كلمتين. باقي الحروف بقى تأتي مع الميم الساكنة في كلمة وفي كلمتين. يعني ممكن نذكر أمثلة للجيم ويجعل لكم جنات. يجعل لكم الميم ساكنة وبعدها حرف الجيم جنات ويجعل لكم جنات. ومثال للخاء كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومثال للغين فإنهم غير ملومين. مثال الفاء ذرأكم في الأرض. الفاء والواو ينبه في إخفاء الميم في إظهار الميم الساكنة على الفاء والواو. ليه؟ لأن مخرجهم مخرج الواو المتحركة طبعا هو مخرج الايه؟ الميم تمام. الاثنين بيخرجوا من الشفتين. الواو المتحركة تخرج من الشفتين تمام والميم برضه تخرج من الشفتين تمام. فمخرجهم واحد ومخرج الفاء قريب من مخرج الميم. مخرج الفاء الشفة السفلى بطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا تمام كده. يعني لما تيجي تنطق الفاء بتلاقي سنانك من فوق هنا الاطراف تخبط فين؟ في بطن الشفة السفلى، تمام؟ ففي تقارب في المخرج بين الفاء والايه والميم، في اتحاد بين مخرج الميم ومخرج الواو، لذلك ينبه على عدم الاخفاء، لان كتير من الناس ممكن وهو بيقرا يجي على الفاء ويخفيها، يعني زي المثال اللي احنا قلناه ده مثلا يقول ذرائكم في الارض، لا الاخفاء لا يكون في مع الميم الساكنه يعني الا مع ايه الا عند الباء فقط، ولا يكون مع الفاء ولا مع الواو. مثال القاف بل هم قوم يعدلون، بل هم قوم يعدلون، الميم برضو مظهرة. مثال الذال واتبعتهم ذريتهم. مثال الظاء وأنتم ظالمون. ومثال الصاد إن كنتم صادقين، تمام؟ ولم يأتي لهذه الحروف في القرآن مثال مع الميم الساكنة إلا في كلمتين، لما يأتي حرف من هذه الحروف مع الميم الساكنة في كلمة واحدة، أما باقي الحروف فأتت مع الميم الساكنة في كلمة وفي كلمتين. ممكن نذكر أمثلة سريعة، مع الهمزة الظمآن ألم أعهد إليكم، ومع التاء يمترون إن كنتم تعلمون. طبعا الميم الساكنة أنا بقف عليها لتوضيح الميم الساكنة موضعها فين، لكن دي ما بتوقفش عليها، إن كنتم تعلمون على طول، تمام؟ مع الثاء أمثالكم، وفي كلمتين في داركم ثلاثة أيام. مع الحاء يمحق أم حسبتم. مع الدال وأمددناكم ولكم لكم دينكم. مع الراء وأمره إلى الله ولهم رزقهم. مع الزاي إلا رمزا أيكم زادته. مع السين إلا همسة نومكم وجعل نومكم سباتا. مع الشين أم شاج نبت لي لقد جئتم شيئا إبدا. ومع الضاد وامضوا حيث تؤمرون. إذا رأيتهم ضلوا. مع الطاء أكل خمط. ومع الطاء في كلمتين واضرب لهم طريقة. ومع العين أمعاءهم بعثنا عليكم عبادة. مع الكاف فيمكث في الأرض ومزقناهم كل ممزق. ومع اللام وأملي لهم كأنهم لؤلؤ كأنهم لؤلؤ. ومع النون من مني يمنى يمنى وهم نائمون. مع الهاء يمهدون أم هم الخالقون. ومع الواو بأموالكم. ومع الواو في كلمتين يستهزئ بهم ويمدهم. وقلنا مع الواو ينبه على عدم الايه على عدم الإخفاء لأنها من حروف الإظهار مع الميم الساكن. ومع الياء صم بكم عمي عمي ميم ساكنة بعدها ياء في كلمة ولعلهم يرجعون في كلمتين. قال وقد نبه صاحب التحفة على هذا الإظهار عند الواو والفاء مع دخولهما في بقية الأحرف لئلا يتوهم أن الميم تخفى عندهما كما تخفى عند الباء لاتحادها مخرجا مع الواو وقربها مخرجا من الفاء، ولا تضغم كذلك في مقاربها من أجل الغنة التي فيها مقاربها اللي هو الايه الفاء يعني، لأنها لو أضغمت لذهبت غنتها فكان إخلالا وإجحافا بها فأظهرت لذلك. ولا تضغم أيضا في الواو وإن تجانسا في المخرج خوفا من اللبس، فلا يعرف هل هي ميم أم نون. يعني إذا أضغمت الميم ساكنة في الواو لما تيجي تنطق ما تعرفش دي ميم ساكنة مضغمة في الواو ولا نون ساكنة مضغمة في الواو. ولا في الفاء لقوة الميم وضعف الفاء، ولا يضغم القوي في الضعيف، ولا يسكت عليها القارئ كما يفعله بعض الناس خوفا من نحو الإضغام والإخفاء. وإليك شاهد الإظهار من التحفة. قال والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. هنبدأ بقى يعني نقول بعد ما خلصنا أحكام الميم الساكنة نبدأ نجيب بعض التمرينات يعني مذكورة في الكتاب من أول أحكام النون الساكنة والتنوين. نأتي بالآيات ونحاول نخرج الأحكام اللي فيها حتى تتضح يعني تتضح الأحكام بالنطق وبالمثال. عندنا الآية الأولى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هنجيب من لدن حكيم خبير دي. عايزين نخرج أحكام النون الساكنة والتنوين أو أحكام الميم تمام الساكنة في الأربع آيات دول. الأول: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تمام؟ إيه أحكام النون الساكنة والتنوين اللي موجودة هنا؟ عايزين ناس من لسان ده على الجدران دي. ايه ده ايه اهو ده ايه حكمه ايه اظهار كويس. بنا عندي نوع تنوين ورائي همزة تمام، ادي العصاية وادي العصفور كويس، بدأ ايه بدأ اظهار تمام. التنوين لما بيبقى الحكم اظهار بيترسم ازاي كده، يقوم عامل واو واحده وعامل عليها علامه كده دايره كده فوق الايه فوق الضمه تمام، يبقى دي ضمتين حكمهم الاظهار تمام. لو ادغام او اخفاء تمام التنوين يتعمل ضمتين جنب بعض كده كويس، يبقى ده تنوين. بعديه همزه: كتاب احكمت اياته من لدن حكيم خبير. من لدن ده ايه؟ ادغام بغير غنة. نون ساكنة بعدها ايه؟ بعدها لام تمام؟ يبقى ده ادغام بغير غنة ماشي؟ طيب يبقى الحكم الأخير حكيم الخبير. ده إيه؟ إظهار. إيه؟ مثلا بيقدم اوراقه طبعا. لا ما عندناش استثناء. لا انتساب ما فيش كابينة. ايوه بامتحان عادي مع الناس وامتحان عايز يعدينا من على النت ماشي، عايز تجيبها هنا الناس دي ما تشوفها. استمارة يعني؟ لا يجيب بس البطاقة والصورة وبس. حاضر. بعد العشاء. بعد العشاء. لا ننسى. من لدن حكيم خبير، ده التنوين بعديه خاء، ده يبقى إظهار. نعم في ايه؟ ايه النون ساكنه هنا بعدها حاء؟ ماشي تمام. النون الساكنه بعدها حاء ده إظهار برضو، والتنوين بعديه خاء إظهار. التنوين في المصحف لما بيبقى إظهار بيبقى شرطتين فوق بعض، تمام؟ لكن لما يبقى إدغام أو إخفاء تلاقي الشرطتين بعيد عن بعض كده. ده بالنسبة للكسر والفتح برضو، هتلاقي الكسرتين بعيد عن بعض كده أو الفتحتين بعيد عن بعض كده، لكن لما يبقى إظهار بتلاقيهم فوق بعض على طول، تمام؟ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. ماشي؟ وإيه كمان؟ كمل بقى. يبقى كله اتغم بكله. يبقى ديت الآية ديت كلها إدغام بإيه؟ بغن. عندي تنوين بعديه ميم كصيب من، تمام؟ ده تنوين بعديه ميم، تمام كده؟ يبقى إيه؟ ادغام بغنة مع الميم كصيب من، ماشي. طب النون ديت بعدها ايه بحكمها؟ ايه اظهار، تمام. ما فيش عصفورة اهي، احنا ما فيش عصفورة، يبقى دي الف. النون دي هتبقى مكسورة كده من السماء، ماشي. مفتوحة مش هتبقى ساكنة، تمام، فهتبقى متحركة مش هتبقى ساكنة، فما تاخدش احكام النون الايه الساكنة، ماشي. فيه ظلمات، تنوين بعد واو يبقى ادغام بغنة، ظلمات ورعد وبرق، تمام. يبقى دي كلها دي ادغام بغنة مع الميم، تنوين بعد ميم، وتنوين بعد واو، وتنوين بعد واو، ماشي. يبقى كل ده ايه ادغام بغنة. ايه هي فين؟ ماشي. قال يا آدم أنبئهم بأسمائه، ماشي. ماشي اقراها. لا اقراها تاني، اقراها تاني. ماشي كده صح. تمام. شافوا. ماشي. تمام. يبقى عندي أنبئهم نون، طبعا علامة الإقلاب في المصحف بتلاقي فيه ميم فوق النون كده. الميم دي معناها إقلاب، تمام؟ يبقى النون دي تقلب لميم. أنبئهم، ماشي. ميم نون ساكنة بعدها بقى ده إقلاب، وبعدين ميم ساكنة بعدها بقى يبقى إيه؟ يبقى خاء شفوي. نعم. ماشي. أستاذ الكلام ده في الإضغام. أنبئهم بأسمائهم، خلاص يبقى النون ساكنة بعدها بقى ده إقلاب، والميم دي ساكنة بعدها بقى يبقى خاء شفوي. إيه؟ ماشي. الآية الأخيرة، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ماشي. اقرأ اقرأ. بس خلاص هي أنفسكم بس. الناس ايه؟ فين الإظهار؟ النون مشددة وبعدها ألف بحكم الإظهار، مش كده؟ قول ماشي. قول النون دي ايه؟ النون بتاعت الناس مشددة، كويس، عليها شدة كده وفتحة، صح؟ طيب النون المشددة ديت داخلة في أحكام النون الساكنة؟ مش داخلة معانا في أحكام النون الساكنة أصلا، لأن هي متحركة بالفتح، كويس؟ يبقى مش داخلة معانا في أحكام النون الساكنة، يبقى ما أقولش يظهر بقى، أقول دي نون مشددة وحكمها إيه؟ وقلنا حركتين بس، ده اللي خدناه في حكم النون المشددة، لكن ما تدخلش في أحكام النون الإيه؟ الساكنة، ماشي؟ كمل. تمام. فالنون ساكنة بعديها إيه؟ بعديها سين. طبعا النون الساكنه لما تبقى مدغمه او مخفمه ما بقاش عليها تشكيل خالص، ما بقاش عليها تشكيل، يعني تلاقي الحروف اللي جنبها متشكله وهي ايه ما لهاش تشكيل، لكن لو مظهره بيبقى عليها ايه؟ بيبقى عليها سكون، اللي هي العلامه اللي عامله زي راس الحاضي، ماشي. اخفاء النون مع الايه؟ مع الفاء. طيب تنسون وانفسكم، الاثنين اخفاء مع ايه؟ مع ترقيق الغنة، تمام، لان الفاء والسين من حروف الايه؟ حروف الترقيق. لو قلنا الغنة في الاخفاء بتبقى مفخمة مع كم حرف؟ مع كام يعني، كم حرف كده؟ سبع حروف، هو الاخفاء مع الخاء والايه والصاد. الخاء دي من حروف الاخفاء، من الحروف ايه؟ حروف الاظهار، يبقى مش داخله معانا، يبقى كده بقى ست. الصاد والضاد والغين وليه والطاء، ها والغين من حروف ايه؟ يبقى كده انا فاضل لي كام حرف من حروف التفخيم؟ خمسه بس، الصاد والضاد، احفظهم كده، صاد وضاد ماشي، وطاء وظاء وقاف، يبقى صاد واختها والطاء واختها والايه والقاف من غير اخوات، ماشي كده، يبقى خمس حروف تفخم عندهم الغنه في حاله الايه في حاله الاخفاء، ماشي ماشي.